صلى الله عليكم. هذا السائل يقول: قوله تعالى قل لم تؤمنوا، هل هو نفي للإيمان من أصله؟ ليس نفيا للإيمان من أصله، وإنما نفي لكمال الإيمان، نفي لكمال الإيمان. مثله قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن. فليس النفي هنا لأصل الإيمان، بل نفي لكماله الواجب. ولو كان نفيا لأصل الإيمان، لو كان المراد بالنفي في الآية نفيا لأصل الإيمان، لما قال عقب ذلك: ولكن قولوا أسلمنا. فقوله ولكن قولوا أسلمنا يدل على أن عندهم إيمان، ولكنهم لم يبلغوا الكمال والتمام، ولهذا نفي عنهم الإيمان لعدم بلوغ تمامه وكماله. فقالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.